هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، الحقيقة يعني النكسة في 5 يونيو 1967 اللي اتكلمنا عنها في حلقة الأمس كانت جرح عميق جدا أثر على المصريين، ولكنه لم يفقدهم الأمل في الوقوف من جديد والتصدي والصمود في مواجهة المعاناة اللي حدثت بسبب نكسة يونيو. فوقف الشعب المصري كله ومن خلفه الشعب العربي يواجه آثار العدوان، وتبارى الفنانون أيضا في إنتاج أغاني تدعم الصمود المصري والعربي في هذا الصدد. وأنا أذكر هنا أغنية قوية جدا لمحرم فؤاد الملقب بصوت النيل، اسمها مصر لم تنم، شعر فتحي سعيد ولحن رياض السنباطي. نسمع كده جانب منها. مصر لم تنم لم تنم، مصر لم تنم لم تنم، مصر لم تنم ولم تزل يقظاها العينين صلبة القدم، في الأرض كالجبل، في الأرض كالجبل، وفي السماء، وفي السماء للذرى، للذرى للقمم. دي كانت أحد أغاني الصمود اللي تثبت قدرة الشعب المصري على امتصاص الصدمات والوقوف وعدم الانحناء ومحاولة الثبات والمواجهة والشجاعة في مواجهة الأزمات. لكن أيقونة أغاني الصمود أغنية شهيرة جداً كتبها الشاعر إبراهيم رضوان في ديوان كان عنوانه غريب شوية أيام ما نشره، الدنيا هي المشنقة. والتقط الفنان محمد نوح أحد قصائد هذا الديوان للشاعر إبراهيم رضوان، وهي أغنية مدد مدد شدي حيلك يا بلد، ولحنها لحنا رائعا، لحن شعبي جدا جدا وقريب للناس. وأول ما غناها اكتسحت أمامها جميع الأغاني اللي كانت أيامها موجودة، وأصبحت هي أيقونة أغاني الصمود. وفي أحلى من هذا النداء: مدد مدد شد حيلك يا بلد، لو كان في أرضك راح شهيد في ألف غيره بيتولد. مدد مدد مدد مدد. جميلة جدا جدا من إبراهيم رضوان ومحمد نوح. والغنية دي طلعت أيامها بعد النكسة وفي زمن الصمود والتصدي، واستمرت بعد كده حتى إنها أصبحت من أغاني نصر 6 أكتوبر والعبور بعد ذلك يعني. فأغنية جميلة جدا هنسمعها مع بعض دلوقتي، مدد شد حيلك يا بلد، شعر إبراهيم رضوان، تلحين وغناء محمد نوح. مدد مدد مدد مدد ومدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد شدي حيلك يا بلد، ومدد مدد مدد مدد شدي حيلك يا بلد، إن كان في أرضك مات شهيد في ألف غيره بيتولد. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد بلدي يا بلدي يا حبيبتي راجعة زي طير، يا حبيبتي راجعة زي طير، راجع لأحضان الصحاب الحضن يم الشوك حرير اللي فتحتي ألف باب، الحضن يم الشوك حرير اللي فتحتي ألف باب. يا سينا من سينا اللي فات، يا أغلى أغلى الذكريات، يا شراع في بحر بينفرات. مدد مدد مدد مدد مدد مدد ونلتقي غدا بعون الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.